بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اشتنا السرباسي كي تازا فاندي بوي بيشا وفاصل امشا قررنا بو عود إلى دلالة نصوص الوحيين. قررنا سر دلالتي وتمانا أدلة أحكام شنن شوارم قرآن والسنة إجماع وقياس. دوبارا قررتو سر قرآن والسنة باسي أنا كاتو إنجا قال ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. فرميها نصكاني قرآن والسنة أو آيات فرمداني كهاتوها أشيكي هي عامة. عامج لإصطلاح زناني وصول دا ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. عامل زناني وصول أويا كهمو أو أفراداني خوي أقريتوا كصلحاو بيبوي ونجاو بيبسيت الزجير أو لفظوا بيوري داناني لزماني عربي دايا لشرع دا او لو ذكاعات بها متاكا كاني خوي اقريتوا الحصر نا اقريت بلي امان دا جمارا اقريتوا داق اقريتوا يا بيست اقريتوا جي نا اقريتوا هر شتيك بو شوازي بي اقريتوا. انجا حكم عمل في كردني خاص واجبة حتى دليل يكدي تخصيصي بك بلي ام حكمة بس فلانا شت اقريتوا لبروي إيش كردن بنا سكاني قرآن وسنة واجبة بجوري أو أيك ولا فذكاني إخوازات حتى دليل يكبر بل أمان بعكس يوشتوايا. إن جاء أو لفظية كان هو اللفظ الشامل لأجناس كان جنسك قريت أخوي أو أنواع يعني كان جوريك أو أفراد كثيرة كان تاكي كي زور، وذلك أكثر النصوص زور بين سكاني قرآن أهو عامة. دوامنا لخاصة ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. خاصة أو لفظة هندق لو جنسانا قريتوا هندق لو جوراني لو تاكانا قريتوا شان تاكيك قريتوا. خاص قصر العام على بعض أفراده لفظك عامة خوي أصلها بلام دليل يكديك تايبتك بس شان تاكيك عامكوا. جالف فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. أجر لكاتك دا هش معارضيك ودجاتك نبي لظاهر دا لبيني لفظك عام ونصك عام ونصك خاص دا أو عمل بهدوك أكي وكو بغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لباري أو مريكوا أو آفرت ميمونة ك ما هني كيبيبو حيوان كان بيبو مرداروبو بو لا يعني كيش پیغمبري خو علي صلوات والسلام تيبو سلطان لينكي نبيني بيستگي كان مرداروبو پیغمبري خو صلوات والسلام فرموي دباغها طهور يعني اگر خوشت كير پاک بيته او پاگونه وي اما مسلم روايتي كه فهذا خاص اما خاصه طيبه بس بو حيواني كه بدس اوانو بينيتي وهش معنى عام هربها ماشي ويا پیغمبر اخو علي صلوات الله فرمى ايما اهاب دبغ فقط طهر وهذا عام هر بيستك خوشه بكريت هو پاک بيتوا بيستي هر حيوانك كخوشه بكي پاک بيتوا مش عامه. جاء اما دو لفظ ايش كان خاص ايش كان عامه بود ايش كان همو بيستك غريتو ايش خاصا ب حيواني كيوت أما عمل بهدو كيوتو استعارض يقنية بلين أم لفظة بس طيبة بوانو. جاء أما يدوميش هش مانا عامش مانا خاص كراوا كوانا يدوادي إن جاء عليها وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. أقر بزاني أم دو لفظياتنا عام وخاصة كاد عكسية كان شيكي أو كاتا عامك طيبة كيت دليلي خاصك ورقريت وكو خوي قرا فرميا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أما خاصة آياتك يتر معنى ولا تنكحوا المشركات أما عامة آياتك معنى لبيش يوازك أفرتك مسلمان نبي معلمة كمشرك أما عامة يتر قاورة قريتها جولكا قريتها مجوسية قريتها مشركة قريتها أمو يقريتها بلام أو آياتي تر خاصة كتايبتك بلام علي أو أفرتاني كدائن باكنو أهلي كتابا دروست أوانا معرفكي قاورة جولكا يعني لو لفظ عامين نما كبود نبي هيتش أفرتك مشرك او افرت افرت اهل شرک معرب کی بلم او دو جوری لجا کردو او چیا او جوری کوا اهل کتاب نگاو رجولک کاتا او عامه خاص کر اسلی ردا امنات وانی جمع بکی لکاتک دبتو انی مشرک ناب حرام به ماری شپ کی تو بشتو انی ماری کی الا به شپ کی دیک واتلن او اتا کافر می افرتی مشرک گان مار مکان مبسی پی غیر گاو رجولک اگر گاورو جولک بیا آفرت اگر دایان پاک بیا او آیت نای گریتو با بلگی آیت اگر تیر او سورتی مائیده جا شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمیه لأصول لو اصلانی کواجی گیره و لشرع دا لازان انزان راوه او اگر عام و خاص هات ظاهره که دجی یک بو عمل بخاص بکی اولاتی رو لپیشتره بو لبرو ترك كردني عمل بو دليل خاصة بطال كردنوي دليلك يا برام ترك كردني عمل بعامك ترك كردني عمل بهندية لا تاككاني عام إيسا إما دليلك معنى عام إيشك معنى خاصة أقر بين بلين كاك إما دليل إيش بعامك كاين أو دليل خاصة كمان يكجار بطال كردو بس أقر بلين كاك إيش بخاصة كاين هندية لعامك ترك كراوانيا هنديك عمل ما فيه كدوا إذا كواتا أجر دليلك هنديك عملي فيه بكيتو هنديك تركي أو لا ترى لو دليلك تربيك جاري بطال كيتوا بوشي وازي أما دو لفظ لاتي للفظ كان القرآن هي عامة لسر عامتي ما هي خاصة تايبتها ومنها يكتر لدلالة كان نص قرآن سنة مطلق عن القيود هيش قيدي كيبيونية مطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد وكف تحرير رقبة خواهي قراء فرميها لباري كفارتها هيش قيدي كيبيونية نكر نيت عبدك شون بلا عبدك آزادك فلو برهاي ومطلقي وتيتي ومقيد هنكين قيدي كيبيو كراوة مقيد ما دل على الحقيقة بقيد وكل آياتك ترى فرمي فتحرير رقبة مؤمنة إن جاء أو مطلقة ديني حملك تسر أو مقيدة لأن أو آياتك وتي عبدك أهزاتك بم آيات تفسيرك لك وتي عبدك إيمان دار بها كوايوت حمل مطلق حمل عام لسر خاص إن جاء مطلق لسر مقيد إتر أو قيدج يا وصفة وكو لرداوتي فتحرير رقبة مؤمنة ونيا وصف أبو أو عبدا كإيمان دار بها أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد وكو خواهي قراء فرمي إنما حرم عليكم الميتة والدم مردار أبو لقال خين حرامة أما مطلقة لحرامتي خين ده بلام لآياتي جترا قيدي جيبيو وكردوها لم آتانا مطلقا عليها مو خيرك حرامة لآياتي جترا قيدي جيبيو وكرا خواهي قراء فرمي چي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يعني بس أو جورا خيونا حرامة دمي مسفوح أو خيونا كتيا قلبة هيچ نبوار خيوني سادة بلام يسطو حيوان سربري جاري وهي ناوي قوشتكا يعني الدمار واني خوينوشتي تاماوا اما مسفوح نيا واتا خويني سادة نيا ما تيكالي قوشتكا بوا اما حرام نيا شو عادة كحيوان سربري عندي خويني ارتيامين اتوناو قوشتكا او كاتالين او خوينا كاو توز خوينا لناو دماركا ماوا قطريكا دواني اتشي لناو قوشتكا تيكال بوا او حرام نيا ببالغي چي ببلغي او آياتي دوم كمقيدي كر آياتي يكمتي والدم هم جورا خيانك حرام آياتي دومتنا او خيانبك سادية يعني مطلقة ويش تيكال ويش تيتر نبوة وبلكو بحديثك ايش دوباره تخصيص كرا هين كراوا او عامة تخصيص ايش كراوا كفرموي وإنما حرم عليكم الميتة والدم في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثة فرميتي أحل لنا ميتتان ودمان دخين إشمان بو حلالة وانيا هر دخين كامية الكبد والطحال جقروا صفر فاترش بزماني هوليري أم دواني لي جياكر دوتوا لو آياتيش إن جاء ألي رحمل أم مطلقاك إن سر أو مقيد علين أو خوانا حرامك سادة بها حيوان سر أبري خواني لأرجد أو إلا مليدية أو خوانا حرامة أما أقر خوانك تيكلاوشتي تربو حرامنية وعطا مطلقا خوان حرامنية ولم أو جور خواني حرامة ومنها مجمل ومبين دو جوري ترمان هي همانا مجملة همانا مبينة مجمل كاميا محتملة معنيين أو أكثر واتا هي دوان زياتر هلا قديت من غير ترجيح من غير ترجيح واحد منهما على غيره إلا بدليل ناجتواني بلي أم معنيين لبيشترى تاكو أو إلا ببلغيكت في بيت كأم معنيين لبيشترى وكو خواهي قرار فرمي وآتوا حقه يوم حصاده اما مجملة مقدار ام حقي دياري نكره خوي قرباسي دغلودان وزرعات وشتيواك ونيا فرميوا آتوا حقه يوم حصادي روجيكا يدورنا حقك بدن يا حقك شنيكا من شني بدن ونيا دياري نكره شلو هيك دوانا بقزنا خيك تغاليك هيشي نوتوا اما مجملة شن معناك على قريه بلام همالا مبينة مبين شيئا هو ما يفهم المراد منه او ما بستي بون صليتي اقي ما بستي بيت شيئا اتر اما باصل الوضع كلفظ السماء يهر خدي لفظك كدر ابريت هاتوا ازاني ما بستي بيت شيئا وكو شيء اسمان زوي اما خد بيش او يبو التفسير كلا ازاني معنى شيئا او بعد التبيين يا باجرون كرنوا ايزاني شون خواهي قول افرمي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة نعزاني كلمة قارعة معنى شيء بلام باشوه كخويبو ماني تفسير كريسا زاني معنى شيء يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني ما بستي في الرشي قيامته باش تبين ليتي أقشتين جاء هربو مناسبة شو إمام الشوكاني للتفسير قيد خويدا فتح القدير فرميها تشي لفظي وما أدراكها تبي خوي قلبه التفسير كربو في غمري خلاص بس بس وما يدريك غيبك اسمع زاني غير إخوة وما أدراك وما يدريك علي رأي وما أدراك ما القارعة وتابوي التفسير كن يوم يكون الناس كالفراش المبثوثة تأخيرك بلام وما يدريك لعله يزكى كسنا زانيت او كابره هيك هات بولاي پیغمبري خو علي صوصم كيورغا ما بستي پي او بو نفسي خو پاکاتو يا نه يمه نه زاني وشت كن هينيا انا خو يور اي زاني جا فرميه او دوشته هي دا اوي وما يدريك يستبع علمي غيب وبس خو يور زاني وما ادراك بو تفسير كدو وما يدريك بو خو ما اوتو يد ادراك ولا غير يدرك اخوي فعلي بناء معلوم مبني للمفعول كلاني قواعدك بلا ما كلاني تفسير خوي غير اني بوستانه بكارينا وكبس عيد علمي غيبه شكو يكي كل الدل يا هاتبي بو اسلام هاتبي بو اي فير دين اسلام بين جل للدل يا تي ما بس تي بي اخويا ما بس تي بي اخواني من اي زاني منيا لايك صور غنيه جاء فرمي مبين من هي فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. هرشتك لشرع ده لشونك بمجمليها تبيت وشان معناها قال قريه لشونك يتبدا روني كردبيت ودياري كردبيت واجب بقر رينوب أو شونك روني كردوته أوان ورقرين استا أويك فرمي وآتوا حقه يوم حصاده من مجملة بلام لشوني تردا رونو كراو ونبي غمري خو علي صلى الله عليه روني كرتو كتو شنه زكاة بدي قشتا شنه كو شنه كتيا زكاة بوي واجب لو كاتا دا بقر ريتو أو أندازه در كي كدياري كراو لشرع لزكاة دا. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام زورق لحكم كان هي مجملة وكو صلاة وكو زكاة وكو صيام ونيا نيوش زكاة الرجوع ونيا حاج طلاق نكاح أما أنها مو مجملة زورقي. وبينتها السنة والله السنة دياري كدو روني كدو توب ومان فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت دا واجبة بقر نبو أرن كرنويك بيغنبر صلى الله عليه وسلم داويتي فإنه المبين عن الله عز وجل شكرا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام رن كروابو للاين خواهي جوروا نرابو كما فرمودي خواهي جوروا إما رن بكاتوا جابلغش لسر قرانو بو سنة قلي زورا ونيا لو بيش هنده كمان باسكر بلگش لسر وی که پیغمبری خواه ساسم رون کروه للاین خواه که خواهی گوره نرده تی بر رون کرنوی دینه که و تی چگلو آیتانه که خواهی گوره فرمیو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفکرون فرمیو نظیر هذا هاو شوی امانی سر وجه و عام و خاص و مطلق ومقيد ومجمل ومبين إنجا هاو الشوي أوانش أن منها محكما ومتشابيا هنديك نص معنية محكمة المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان سر بخويا نصك بيوسي برون كرنوانيا أو محتملا معنى واحدا ليس فيه اختلاف إجي أوزيك خلافي تدانية كيقواتها لقريت أما محكمة متشابه كاما ما لم يظهر معناه واحتاج لبيان معناه كرنية بيوسي بشي بيوسي ببيانة واتوا نظير هذا نظير كما مجمل مبين أما جوكو مجمل مبين وايه محكم متشابه ياخد شن معناه كالاقريت فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم واجب متشابه بقرينو بلاي محكم ويتر طريقي سلفج بهمانشي ولا صحابة ولا تابعين لزناني حديث وكو شافعي وأحمد ومالك وابي حنيفة وابو يوسف وابو يوسف طلبي ابو حنيفة وبخاري وإسحاق وغير أوانش لا ما ملك الدين لقال محكم ومتشابهة أوي أوان كمتشابهة قررنا بلاي محكم وحكمك لمحكمك وورقرن ماشا تشي تفسيري كي بويا عندها او ورقرن تشي رون كرنوي كي بويا عندها او ورقرن بويا دلالتي مستشابه كلا قال محكمة كيا يكا قريتو لو كاتدا ناكوننه غلطه ونص كان هندكي موافقي هندكي تربيت وعندكي هندكي براز ده اناتوا تشكي همو للاين خواي قوريا او اشي للاين خواي قوروي خلافي تيدانيا ودجبيكي تيدانيا بلام خلاف الدجبيككا الجارية لغيري فرمودي خواهو پیغمبری خواهو صلى الله عليه وسلم جا اگر اشتاق لغيري خواهو پیغمبری خواهو هات صلى الله عليه وسلم دل نيابة هر حكمي لغيري اوانو بيه تناقضي زور زور اشتاده اي جاري او آيات حديثانا كي بني ظاهرة كي تناقضا هيت جوريك الجمع ما بينا كري علين او لا آستي عقل ايما دايا جينا خوي لأصل داوانيه چکه زمانی پیغمبری خواه علی صلی اللہ او نصانه ابو صحابی چه انکو تنو کشه و با لبروی تناقض هم با دروس نابو پیغمبری خواه علی صلی اللہ لنایو هم با ایزانی اما با چیه ام نصا او این با چیه پیانی و تو عملیان پیا کرد بلام بلام کاتی که ایم سیری اکین عقلی ایم قاصره بویش ابینین اکین ناو اویک امدو آتی امدو حدیثی هم آتو فرموده ظاهره که تناقضی که دایو جمع من بنا کرد اوجل نقصی انسانه خواهی گرش فرمیه لباره قرآن که منه آیات محكمات هن أم الكتاب من يكواتا أويك محكمة ومعناك رونو بشكالي تداني زور بيهر زوري قرآن آوايا وأخر متشابهات هنده كتره متشابهة كواتا زور بيهر زوري محكمة نموني أوا شيخ ناصر سعدي لقواعد الحسانة غي خويدا فرميه ولهذا النوع أمثلة شان نموني كي هي كي إن شاء الله لقواعد الحسانة غير فيه بقين نمونه یک گلو نمونانا اوه که خواهی گوره لا شک لسر هموشتیک بتوانایا و انه ما شاء کان و ما لم یشاء لم یکن اوه خواهی گوره ویستی لیه بو بیه بو و ویستی لیه نو بیه نابید و هدایتی کسی گده که خواهی ویستی لیه بیه و کسی کش لره درکه که خواهی ویستی لیه بید اینجا فرم فا اذا اشتبهت آیات على من ظن به خلاف الحکم گرچن آیت یک لکس یک تیکال بو تیک چو وزانی اما خلافی حکمتا ولی و ان هدایته و اضلاله جزافا لغیر سبب و ابزانی هدایتی خواهی گورو گمرا کردنی خلچی که ایک هدایت دوی که گمرای بکا اما بزورو بیوی هیچ سبب یکا ولی اما اشتباه لیت یک شو آیاتی تر ایا کرونی اکاتو کوانیه خواهی گورم مطلقا کسی گمرا ناکا که و کسی کش هدایت نادا بلکو بسرا و بچن سبب یکو که عبد خوی انجامی اده او تا خواهی گورم فرمی یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام وانیه هدایتی چه ده من اتبع رضوانه هر کسی بدوای او دا بگره خواهی گره لخواهی رازی بکن خواهی گره شدیدیتی دا بر رگا راست کن و هر و گمرا کردنی عبدکانش به های چند سببی که عبدکای گره تسر بر و به های ظالبونی شیطان بسر ایدا وکو خواهی گره فرمی فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلال بو انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله سبقی خواهی بوشونی شیطان اگن کوتن يا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جاء الشيخ فرميه ومنها ناسخ ومنسوخ هند يثير لنا الصكاني قرآنية عندك ناسخة عندك منسوخة نسخ لإصطلاح الزناني الصلدة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب شرعي متأخر متراخ عنه هل قرتني حكم يكا بيشتر حكم ثابت جيجير بوا بخطاب متقدم بيشتر دليل يكي لسر هاتوا كفر حكم فلا نشت أويا إن جاء خطاب يكي تري شرعي ديد متأخر عنه دواتر دليل يكي تر ديد كأو حكمي بيشو هلا قريت نسخ كاتوا ما بس با خطابي جاء خطابي يكم فيوتر منسوخ او دليلي يكم جايزني عملي فيه بقري خطابي دوم او كلو دواتو فيوتر ناسخ اسم فاعلة واجب عمل بما يدوم بكي شو حكمي او يكمين يشتوا علي والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل او اتاني كنسخ كراوة القرآن والسنة كما ليرجع قيني ان شاء الله علوم القرآن ده بتفصيله يخبرين كآتقان كامانا عليك كمن فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك هركاتك بتواني دو نصاتب حملين كي تسريك ولي أمان ما بس في أو حالته أمان ما بس في أو حالته أمان ما بس في أو جوري أمان ما بس في أو جوري او واجب لسرت يا عمل بهر دو شبكي اتواني جاكات جاريك اتواني جاروا اتواني عمل بهر دو شبكي جاروا اتواني حملي كتسر يكتري بون منا وتمان لبلوغ المرام ببيرتان بيب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ساري ليك راقريك يدس إلى عورتي دا دزنج يشكي تيباله ونيا جارة ترپر ساري ليك راو تيار بشك للاشي خود دزنج لناشي اما چي ليكي اما حمله كنه سر يكتري علين اما ان حمله كنه سر او حالتي كبه شهوته وبيكي كان ويكاشكي او تريان ببي شهوت بيه ثاني عمل بهدو شكل الكاتا فرمي ولا يعدل الى النسخ الا بنص من الشارع نابل اخوش تبلي ولا كاقم حكم منسوخ اي شي بينا اقرأ الا بالنص كتب الى الشارع دا انجابو تبلي نسخة اتر جاروه صراحة نيلة نسخج لقرآن هيا بسواني او كساني كوا انكارية كان كساني قمراو سلي الشواو هيا يستاهل لكردستاني خوش مانا كسيوا جويهيل هيا كبيش يوتري عالم لكردستان دا لحسابي لن عالمو اوانيش جاهلة زيادة المذهبي الظاهرة كان شوايا ولم لا يخش من لو جاهلانا هيك كتاب شيدانا وإنكاري نسخة كات جويهلا يتر خوشي زوار لجهل نفهمي شي أوانيا كأمشو باستانكر كم تعمو كبرساري ليكرا لبارهين وفاتحة بومردو الروا الروا كاك فاتحة صورتك لقرآن وصلتكان على النار رشتجي وايوت جاهلا يكاس جدي فاتحة صورتين لقرآن ونيا فمن ما قلت فاتحنا سورة يعني القرآن بلا ما هنا حاشا أحمق هم بحسابه أن بيرن عالم بلا نقول الراسي ده اسمي أحمق يشتغل نقل نقصي شبوي كم تري شا اسمي أحمق زياتري تدائي لو أو نبي عقلا لو لاوا يا إنكاري أواك كالد دو جنة إن أنا هر بلغي لسرني أصلا النصي آتي لسره هر لامان برنامه ده بس یه واقع که دو جنن نه هیچ بلگه چی لسر نیا هر عادتیه بوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه عربه که عادتیان بوا دو جنن و سی جنن و چهار جنن لولایشا پرسی همان لامان برنامه ده پرسیاری برماونک برنامه پرسیاری اینی لیا کرد فاتحه لیا کرد او سلفیت جاهیل اگر نشته که او آوائی وید به سلفیت اگر اوانا لنار را چون فاتحه صورت اگر قرآنه یعنی خواهی حاشا احمق يا أخو أو آتش لسورة بقرة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها وانيا وخو آتش هل القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربعة أخي لكي وانيا يعني سي حماقتي أو أحمقك أو بر الجهالة بعقلية برنامج شميز داء ريتو كاملة ونعزانم بارسر فكرية بو أو جور الجيلة بيوانا والعياذ بالله أخزاهم الله إن جاب إلا نص كتبه للشارع ده إن جاء لابدي بأوكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة رواه مسلم فرمي بيشتر نهيم لتانكر وقدغم لتانكر سرداني قبرسان بكن بلام يستر رقتان أدمو سرداني بكن شو قيامتان بردينتو أما النصيكا خوي دلالة لسر چي لسر نسخبونوي حرامتي سرداني كردني قبرسان يا آيتي عرق سرطا خواهي قرى فرموي يسألونك عن الخمر والميسي قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كبير كبير يا كثيرا إثم فيهما اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ونيا آتي دوم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى آتي سينفرم رجس من عمل الشيطان أو دواني تري نسخ كدواء يستاح إيش بويش يكري بويش يكريت جاء فرميه أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم يا أقردو نصحات هدو شي صحيحة بوندو حديثات هر دو کی صحیحه به این شوازی که نتوانین هیچان حمل کنه سر او ایتر باشا یا بیان خیلی سر معنی که مناسب بلن اما این با او واتایه اما این با او معنیه اما این با او حالته اما این با او حالته او که تستیرکن او حدیثان که دواتر هاتوا او یکم نسخه کاتوا حالین او یکمی نسخ کردواتوا بعد دلیلی شو اگر هیچ دلیلی که پیانو بلان با نسخ الا ابید دلیلی چیت پی بیا زمانه که ایت پی بیت بزنی اما این متاخیره و این متقدمه اجنال خودتو بودنیا نسخی که جا نسخش وكوب يكيق لو أنا خواهي قرأ فرمي الآن خفف الله عنكم لفظي الآن بلغي لسر چه كأمين متأخير تره لدواتر هاتوام آياتيان اوه كيق لو أنا كوا ازعني اوه بيشوي بي نسخة كريا اما باسي قتالة سرطا اگر كافر با عدد شي زور با برانبر مسلمان بود نبور راكي بلام خواهي قورا سوكي كر اسم مسلمانك برانبر دو کافر و صبران بر دبو خواهی گوه لسر من سوکی کردی باشا فرموی فا این تعذره تا چور رو بابتا بزور این ما بای پیانشش دقیقه تر با تاوی کنی جایی فرمي فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر أي أجر نمان تواني بزاين كام دليلي لفيشة كامي لدوايا رجعنا إلى الترجيحات الأخر أجرين سر أو اشتاني تركوا ترجيحي كي جي بيدا بس جي ترى أمان لفيشة لا أو الزورة لكتب أصول غير أصول شاباس كراوا وانيا وعندي لزانان جانينة پنجارو لپنجار وجهان هنا وبو ترجيحي این کام بسریک داو بسریک تری دا و وکو حازمی لکتابی الاعتبار دا صفحه 59 نزدیک 50 روی بک باز کردو و ترجیحی نسکان بسریک تری دا عراقیش لوی نقل کردو لا شرح ابن صلاح دا و زاد علیها حتی اوصل الى 110 سطو در و اتوانی ترجیح بدی سيوطيش كورتي كرتوا لتدريب الراويدة لبيع يناويتي وأقر نما أنتواني ترجيحي نيش نصيك دين بسريك تريدا وجب التوقف فيهما لين رأى وستين باشنية عملي بيناكين ولين رأى وستين قر نما أنزاني ترجيح بدين ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله بويا أقر قصي بيغمبري خواسة وصم لقل كردو كان عكسي يكبو أو قصة كيف يشخرت بو لأنه أمر أو نهي للأمة لبروي قصة كان أمر يعني نهي بو أمتك وحمل فعله على الخصوصية له فعل كي كردار كي حمر كده سر أوي كتايبتا بخويا بويا أمر أما أمر كي فرمان كي قصة كي قولة كي بو هم أمتا بس فعل كان تايبتا بخويا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل تايبة من دقاني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام لسر أم أصلا بني آدم ديت بلام أمش ومطلقا نية بلكو والله أعلم هندي تلزانان فرمون أما طبعا هندي تلزانان قول مقدمة بسر في علده أقر في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قولي كيوت أو قولي لبيشترتا فعلكي هنده يتري شرا النخر الفعل يخصص القول ما أنا ولا ترى والله أعلم أو هيك فعلي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تخصيصك بونمنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بدم نهي كردوة كوائيما أو ببيو بخوي ملام خوي بفعل كردوتي باشا أو إيش كبلي آخر دان أو دان نشتنا تايبتا بخوي وعلي لا دليل عليه صلوا أبو أمتك يا بهم أمتيتي لبرئ أفعالي في غنبري خواج عليه الصلاة والسلام دليل أبو إما إلا قد دليل يكبر تايبتي بكابوا بنون الدليل معناه كالتشوار جن زياتر تايبت وهو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم أو فعليك أوى بلام أو فعل دليله كبو إما التشوار زياتر نيا شكو آتاك تشوار رقي داوا وفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم خوشي هكذا التشوار زياتر يبوها في طلاق ده اما اگر دليل نبي نخير الله وانيا نبري بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام او هناك كخوي جرا افرمي لما تقولون ما لا تفعلون يغمري خوش عليه الصلاة والسلام بفعلي خوي مخالفي قولي خوي ناكاد وبفعلي خوي نصكاني وحي بو يمرون كردوا دواتا اوان والله اعلم لبيشترك وفعلي بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام قولي تخصيصك الا اللهم دليلك الى سربيت كتايب او فعل تايبة بخوي وان اترى بابتي زور زور تفصيلا لم كتب كردتا كرتيا ناتشيننا او خلافاتا او دريجو او بو كتب كان انت ان شاء الله على جيريت ما شاء الله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.